بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 313 إلى 317. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. إذن هذا موضوع الدرس، الخوض والمراء في الدين. طيب، ما معنى الخوض؟ الخوض هو الشروع فيما يذم من الأمور، يعني هذا الغالب عليه، كما في قول الله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، وقوله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويدخل في ذلك من تكلم في ذات الله تعالى وصفاته بالظن والهوى، ولم يذعن لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات أسماء الله وصفاته دون تمثيل أو تعطيل. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، يعني بشيء من تلقاء نفسه، بدليل قوله بعد ذلك: بل يصفه بما وصف به نفسه. إذن ينطق بماذا؟ بما دلت عليه النصوص، وأما الشيء الذي من تلقاء نفسه فهذا ممنوع. طيب، احنا رأينا في عنوان الدرس أنه الخوض والمراء في الدين. ما علاقة المراء في الدين بالخوض؟ الجواب: المراء في دين الله تعالى من صور الخوض المذموم. طيب، ما المراد بالمراء؟ المراء ما المراد به؟ قال: المراد به الجدال بالباطل. ولذلك يقول الطحاوي إيش قبل قليل في العبارة اللي قرأناها: ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. إذن المراء المراد به الإيش؟ المراد به الجدال الباطل. إذن الجدال الباطل من صور الخوض المذموم، لأنه علامة من علامات الضلال، وسبيل من سبل الهلاك. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله فاحذرهم. وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. ولهذا كان السلف يحذرون هذا النوع من الجدل، أو بعبارة أخرى المراء في الدين، ويحذرون منه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم برأي وكل يوم على مذهب. وكان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني أهل البدع، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. إذن هذا تحذير السلف من هذا الجدل الباطل. وما رأى رجل محمد بن سيرين في شيء، يعني جادله، فقال محمد بن سيرين: إني أعلم ما تريد، وأنا أعلم بالمراء منك، يعني أنا أعلم بالجدل منك، ولكني لا أماريك، يعني لا أجادلك. ولهذه الآثار نظائر كثيرة رأى بناء عليها وبسببها بعض علماء السلف أن الأصل في مناظرة أهل الأهواء المنع، يعني رأوا أن الأصل في مناظرة أهل الأهواء المنع، يعني أهل البدع الأصل في مناظرتهم ماذا؟ المنع. طيب هذا التقييد ماذا يخرج في مناظرة أهل الأهواء؟ ماذا يخرج؟ قال: يخرج مناظرة الفقهاء، يعني مناظرة الفقهاء لا بأس بها، الأصل فيها الجواز، لكن بشروط. المناظرة الفقهية الأصل فيها الجواز لكن بشروط. ذكرها الأجري وغيره في كتاب الشريعة. الشرط الأول أن تكون على وجه المناصحة لا المغالبة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا تتضمن الافتراء على الخصم. والشرط الثالث ألا تتضمن رد حجج الخصم بالمجازفة. والشرط الرابع ألا تخرج عن التزام الوقار والسكينة. إذن المناظرة الفقهية الأصل فيها الجواز بهذه الشروط، أما مناظرة أهل الأهواء يعني أهل البدع فالأصل فيها المنع. يعني إيش الأصل فيها المنع؟ يعني أنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا عند الاضطرار، كما إذا صار لأهل البدع شوكة وصاروا يمتحنون الناس ويكرهونهم على عقيدتهم الفاسدة، فحينئذ لا بأس بمناظرته وهي مشروعة، كما جرى للإمام أحمد مع الجهمية، يعني أنه إيش ناظرهم اضطرارا لاختيارا. هذا على هذا الرأي. وهناك رأي آخر لعلماء السلف وهو الصحيح إن شاء الله، أن علماء السلف ما نهوا عن جنس المناظرة، المناظرة يعني الجدل المراء. إذن هذه ألفاظ متقاربة، الجدل، المناظرة، المراء. الصحيح أن علماء السلف ما نهوا عن جنس الإيش؟ المناظرة، ما نهوا عن جنس الجدل. لماذا؟ قال: لأن إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله عز وجل إماما للموحدين ناظر المعطلين وناظر المشركين، وأئمة السلف كانوا يناظرون أهل الأهواء، يعني يناظرون أهل البدع، كما ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج فرجع كثير منهم، وكما ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان القدري، وكما ناظر الإمام أحمد الجهمية بمختلف طوائفهم بمحضر الخليفة. ولهذا كان الصحيح أن الجدل نوعان، يعني المناظرة نوعان، هذا الصحيح، جدل محمود وجدل مذموم، يعني نأخذ النوع الأول وهو الجدل المحمود أو المناظرة المحمودة. هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المناظر طالبا لمعرفة الحق، يعني يريد أن يعرف الحق ما هو، أو يريد أن يعرف أدلة الحق، أو يريد أن يعرف درء الجواب على ما يشكل، أو يريد أن يعرف درء الإشكال عما يشكل على الأدلة. ففي هذه الحالة إذا كان طالب لمعرفة الحق أو طالب لمعرفة أدلة الحق أو طالب للجواب عما يعارضها أو عما يستشكل عليها، فإن هذا من المناظرة الإيش؟ المحمودة. ومن هذا الضرب مناظرة السلف لبعضهم بعضا في مسائل الأحكام والتفسير. الأمر أول، النوع الثاني من الجدل أن يكون المناظر عالما بالحق وقصده أحد أمرين، إما البيان وإما القطع. كيف يعني؟ يعني مقصوده أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا، أو يبين له الحجة التي تقطعه إذا كان معاندا. ومن هذا الضرب ما ورد من مناظرة السلف لأهل البدع. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أمرا مهما، وهو أنه ينبغي أن يراعى الأدب في هذه المناظرة. ينبغي أن يراعى الأدب في هذه المناظرة، ويستدل على ذلك بقياس الأولى. المؤلف شرح الطحاوية يذكر هنا أنه ينبغي الأدب، ينبغي أن يراعى الأدب في هذه المناظرة، يعني في هذا الجدل، ويستدل على ذلك بقياس الأولى. كيف يعني؟ قال: أليس الله عز وجل قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم؟ قلنا بلى. قال: إذن كيف من مناظرة أهل القبلة؟ أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. إذن هذا استدلال المؤلف، يقول إننا نراعي الأدب في هذه المناظرة. طيب ما دليلك؟ قال: دليلي قياس الأولى. طيب وجه الاستدلال بقياس الأولى؟ قال: الله عز وجل أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن أهل القبلة من باب إيش؟ من باب أولى. إيش المقصود بأهل القبلة؟ المقصود بأهل القبلة من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو المعاصي، هذا المراد بأهل القبلة. طيب إذن الآن عرفنا هذا هو استدلال بقياس الأولى، يعني أمرنا الله عز وجل ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن أهل القبلة من باب إيش؟ أولى. ليش؟ لأن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. من حيث الجملة يعني من حيث معظم الصور، ما قال من يعني بالجملة، يعني من جميع الحالات، أنه قد يكون يعني من بعض من ينتسب إلى القبلة من بلغ في. طيب إذن الآن لا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر. لماذا؟ قال: لأن للشروط، لأن للتكفير شروط وموانع دقيقة ينبغي التثبت والتأكد منها. ولهذا ثم السلف أهل الأهواء الذين يتسرعون في التكفير، وذكروا أن آخر أمرهم السيف. طيب إذن هذا النوع الأول، وهو الجدل المحمود أو المناظرة المحمودة. طيب نأتي للنوع الثاني، وهو الجدل المذموم أو المناظرة المذمومة. قال: هي بإجمال، نأخذها بإجمال وبعدين نأخذها بتفصيل. هي بإجمال المناظرة المذمومة أو الجدل المذموم هي التي لا يقوم المناظر بواجبها، أو تكون مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة. هذا بإجمال. بتفصيل نذكرها في ثلاث صور. أولا، المناظرة أو المجادلة التي ذمها الله في القرآن. الله عز وجل ذم في القرآن عدة صور من الجدل ومن المناظرات. ما هي؟ قال: هي واحد المجادلة، أو نقول ألف عشان ما نلخبط، ألف المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، هذه ألف. باء المجادلة فيما لا يعلم المحاج. جيم المجادلة في الحق بعدما تبين، يعني إذا كان الحق قد عرف وظهر وصاحب الضلالة معاند لا يقبل الحق إما لهوى وإما لضعف في إدراكه، فإنه حينئذ لا يناظر، وإنما يرجع الأمر إلى القاضي ليرى يعني ما يحكم به عليه. طيب، الأمر الثاني أن يكون المناظر ضعيف العلم بالحجة، هذه من الجدل المذموم، أن يكون المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبه، يعني علمه قليل وما عنده قدرة على جواب شبهات المخالفين، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المجادل الضال، فحينئذ تكون المناظرة مذمومة. يعني إيش؟ يعني مثل ما ينهى الضعيف الرجل، مثل ما ينهى الرجل الضعيف في حال القتال أن يقاتل رجل قويا من الكفار، لأن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. طيب، النوع الثالث من المناظرات المذمومة أو من الجدل المذموم، المناظرات التي تورث شبهات وأهواء أو تتضمن أن كل أحد من المتناظرين يكذب ببعض الحق أو يجادل بالمتشابه، أو يكون قصد المناظر مجرد قهر خصمه أو إظهار علمه، هذه كلها من النوايا الفاسدة. وأكثر مناظرات ذوي الأهواء من هذا الباب، فيخاصمون أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم. وهذه المناظرة كما قال المؤلف في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. إذن رأينا أن الصحيح أن المناظرات أو الجدل أو المراء ينقسم إلى قسمين، قسم محمود وقسم إيش؟ مذموم، وإن كان المراء يطلق في الغالب على الإيش؟ على الأمر المذموم. طيب، الآن المؤلف رحمه الله كما سمعنا في النص السابق يقول ولا نجادل في القرآن. طيب، السؤال الآن، ما دليل دخول الجدل في القرآن في الجدل المذموم؟ وما وجه ذلك؟ نقول الجواب، الدليل حديث المراء في القرآن كفر، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وحديث لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. هذا الدليل على أن الجدل في القرآن من الإيش؟ من الجدل المذموم. طيب، ما وجه دخول الجدل في القرآن في الجدل المذموم؟ نقول الجدل في القرآن يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون المراد به ما قاله أهل البدع في القرآن من أنه مخلوق كليا أو جزئيا، ويحتمل أن يراد به الجدل في القراءات الثابتة. طيب، على المعنى الأول، ما وجه دخوله في الجدل المذموم؟ نقول إذا كان المراد به ما قاله أهل البدع في القرآن من أنه مخلوق بلفظه ومعناه، أو أن ألفاظه مخلوقة دون معناه، فهذا لا شك أنه داخل في الجدل المذموم، لأن أهل هذه المقالات يجادلون من قال إن القرآن كلام رب العالمين لفظا ومعنا، يجادلونهم بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن يكون داخل في الجدل الأول الذي إيش ذمه القرآن الكريم، وهو المجادلة بالباطل ليدحض به الإيش به الحق. طيب، أما إذا كان المراد به الجدل في القراءات الثابتة فهو داخل في النوع الثالث. لماذا؟ لأن هذا الجدل يتضمن التكذيب ببعض الحق، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الاختلاف في القراءات والجدل فيها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف. لماذا؟ لأن فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ ذلك فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولذلك لما قوي هذا الخلاف فيما بعد قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد، يعني جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة. طيب، السؤال الآن: هل في هذا الإجماع مخالفة، أو في هل في هذا الجمع الذي أجمع عليه الصحابة مخالفة لما جاء به الشرع من مشروعية القراءة بالأحرف السبعة؟ الجواب لا، بل هذا اجتماع سائغ، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الإجماع المنضبط هو ما كان في عصر الصحابة، والصحابة معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولا مخالفة في إجماعهم لما جاء به الشرع من مشروعية القراءة بالأحرف السبعة. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ نقول وجه ذلك يتبين من خلال جوابين، أو من خلال أحد جوابين. الجواب الأول أن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، قراءة القرآن على سبعة أحرف إيش؟ جائزة لا واجبة، رخصة من الله عز وجل، وقد جعل الله الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة على هذا الحرف، وهذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. ونظير هذا، المؤلف ينظر، نظير هذا ترتيب سور القرآن، ترتيب سور القرآن، يعني ترتيب السور مش ترتيب الآيات، ترتيب الآيات ترتيب منصوص عليه بلا شك. فلم يكن للصحابة أن يقدموا آية على آية، لكن ترتيب السور ترتيب كان جائز لا واجب، ولهذا اختلف ترتيب المصاحف الأولى، يعني كان ترتيب مصحف ابن مسعود مثلا يختلف عن مصحف عثمان وهكذا. ثم استقر إجماعهم على الترتيب العثماني. طيب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم هو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، واستقر إجماع الأمة على المصحف العثماني، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.